كفار كعشر ومعك ياض بالسيل او كعب معزور مية بارة لو قلت يلا حصية. انا معايا ايه ده الطيارين اللي فوق دول على جميع السادة الطيارين النزول الى كوكب الارض عشان نعرفوا نتفاهموا مع بعض. خش فيجو دخلاوي فيجو دخلاوي احيي كل كوكب طاير ليه يا شباب مالكم في ايه الشارع قلب ببجي عايشين في بوشيه سارحين بكة بمجوة كونفانتين ما بتمشوش غير بالسكاكين وشكم مقطع من جنبين دمكوا عالسون طب خد على وشك جرام في الخان بشتم امك نفسي ترد يلا قفي تعارك على الارض اصرف يا جبان بتطير واعمل فيها بتبخ عصير انا شبشبي مقاسه كبير بضرب بيه كل الصراصير يعني هتتهان يعني هتتهان اتلاف مطاريش من الموت مش بنخاف وسلاحنا بيخبط خطاه اطلب عربية الاسعاف تلم اجسام خبط خليك مدرسة الجنايات انا دموي بحب الخصومات مش بشتم اخصام في الشات على الارض عوار تعظيم لمدير الشيطان يعني ابو مسلم في شارع شاكور قائد التنظيم بعد الحروب يقلبها جحيم في مجاله ده البابا وسع سكه للسيطره العالى ابو مكه ستو برجوله مش جاي في عركه خش يا دبابه يبقوا اخوات ويبقى بالاخوات خصومات للكيوف والسنتيار بيبيعوا بعضهم كفار هيشاركوا معاك ياض بالسيل او كعب معزور مية دارة لو قلت يلا انا معايا عركة يخلفوا نفسيهم ما تجيش تاني في الكيف ما تزهقنيش بطلت انا ابو السم حشيش هو انت ما بتطلبنيش الا عشان كيف خليني الفركة ما يجيب لي حسين يقعد ينشأوا في الحجرين هتصاحب صاحب الكتامين لازم هيبيعك لازم هيبيعك يا عبيد اتعارك وبلاش تكريت انا واقف لك تحت البيت والنسوان خربنا سويت علشان هتتعاوم مزراب خايف واقف ورا الباب الجبن بتاخده استحلال انت اللي تنبق وكذاب وتمشي بالوقت اخوات اسمنا مكتوب عالدولارات قلبنا واحد في الحكايات سياع قوي لكن بشوات صيطنا نفسينا بالحب مش بالخبط ومش بالدار بقت حبنا تتشال في القلب خصمتنا هتشوف الرعب الموت على ايدينا الموت على ايدينا ميارت شاحن علشان امتن كان انا كنت صيع بس اتغيرت ما بقت شبه بعزق وفرت وبفنش الشقة انا راجلها واي حاجة تعوزها اجدلها بشوفها زعلانة بغنيلها بغير عليها واللي يبصلها اديله كم شكال بكراش على عودك جامد الرشاش هاتي بوسة بطعم الجلاش انت يا بنت زيك مجاش يخرب بيتك بطاط وده اجمل ضحكة واجمل صوت امر قوي وعليك خدود صايعة معاك ومعايا كيود هي غزلت الحتة هي غزلت الحتة سندال على ايده مطلع ابطال بينفذوا بتاع افعال مدير الشيطان يعني ابو مسلم رجولة وجدعان ده نزيل كل تشرب بيه احمد كفران خمسة عليه عايش بفرسان دبوم بكريم الكفران وجهة عام ما بيشغلوش من ايدوم سكته يابا بتحب الدم خصمته ايه هات سكة كله يوسع بال ابو مكة عال ابو مكة من الناس السال كلنا حبينا طب بص لو يتكلم تخرس هون حمو سكينة هو قلبي تلمسة بفخام هتخيم هنا تتعلم التهجيم من الفخم محمد غريب شرفنا يا زعام سيدي بشري فيها تطفيديو الصقر الحر والسيد فيديو سلاحه مر هتخصمهم بعد الشر هتموت من الدير الرمل اخطر ارض واتقل حمل وحوده فرخه ده عم الكل بروج على الشام على الشاشه هنا البطل بلال الباشا اخ رجوله وكله شام ثابتش يا مكان امارات انتوا الاتنين عسليات مكه وسجده دول الشربات دلوعه العين دباح مسو ميسره يعني الدباح اسلام كابونجا ناس سفاح في جود دخلاوي بصمه النجاح كلكوا عارفينه جاحد نك عيد على اي واحد لمبادة في الاداره بيجاه تنسيك شاب من يوم جامد والكنصير على موقع مهرجانات.com